في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. إن الرسول لم يزل يقول، والخير ما قال به الرسول، إنك مني يا علي الأبي، بحيث من موساه هارون النبي، لكنه ليس نبي بعدي، فأنت خير العالمين عندي، وأنت مني الزر من قميصي، وما لمن عاداك من محيصي، وأنت لي أخ وأنت الصهر، زوجك الذي إليه الأمر، رب العلا بفاطم الزهراء، ذات الهدى سيدة النساء، أول خلق جاء فيها خاطبا، عنك إلي جائيا وذاهبا، وقال قد قضى إلهك العلي بأن تزوج البتول بعلي، فزين الجنات أحلى زينة، واجتلت الحور على سكينة، ولاحت الأنوار منه الساطعة، وصف أملاك السماء السابعة، وقمت عن أمر إلهي أخطبه فيهم، وأعطاهم كما قد طلبوا، ثم قضى الله إلى الجنان أن يبتن الداني من الأغصان، فأمطرتهم حللا وحليا، حتى رعوا ذلك منها رعيا، فمن حوى الأكثر منهن افتخر بالفضل فيما حازه على الأخر، فرد من يخطب، فالله قضى بأن تكون زوجة للمرتضى، وقد حباني منكم السبطين، هما بحلي العرش كالقرطين، فالحمد لله على ما قد حبا بخمسة الأشباح أصحاب العبا، هم لمن ولاهم الأمان، إذ كان فيهم يكمل الإيمان، وهم يدعون الذي لهم قلى للنار دعا حيث كان المصطلى، وهم هداة الخلق للرشاد والفوز في المبدأ والمعاد، إن عليا خير أهل الأرض بعد النبي، فاربعي أو امضي، هو الذي سمي أبا البيان، صدقت أو أصبت بالبيان، وهو أبو العلم الذي لا يعلم من قوله قولوا ولا تحمحموا، عضو النبي المصطفى وروحه وشمه وذوقه وريحه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.